الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الحلقة الثانية من علم الملل والنحل لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي، والتي هي ضمن الدورة العلمية الثالثة لعام 1418 من الهجرة النبوية، والتي ينظمها مكتب الدعوة والإرشاد بالمدينة النبوية. والآن نترككم مع هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الحديث في الجلسة الماضية عن الملل والنحل وافتراق الأمم الماضية إلى فرق كثيرة، ثم كان الموعد في هذه الجلسة أن يكون الحديث عن الفرق المنتسبة إلى الملة الإسلامية، وذلك لما لهذه الفرق ونشأتها من امتداد واتصال بتلك الفرق والأديان الماضية، فإن البدع طارئة في الدين وليست مما شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثها الناس من عند أنفسهم. وعامة البدع التي انتشرت في الأمة إنما جاءت تأثرا بما عند اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الديانات الماضية. ودراسة الفرق الإسلامية منهج شرعي قد اعتنى به العلماء، وأصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة، عندما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل من هي الفرقة الناجية، فقال صلى الله عليه وسلم: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية. أما الفرق الأخرى التي ستفترق الأمة إليها وعددها 72 فرقة، والفرقة الناجية هي الفرقة المكملة للعدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 73 فرقة، كل الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد جاء وصف هذه الفرقة في أحاديث أخرى مبينة منهج هذه الفرقة، كما جاء في حديث حذيفة عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة، وكان حذيفة يسأله: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه. يقول حذيفة: قلت يا رسول الله، فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يدركك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. فحتى مع عدم وجود الإمام والجماعة لا يجوز لمسلم أن يتبع الفرق التي افترقت وفرقتها الأهواء والبدع. إذن هذا الحديث هو حقيقة حافز لكل مسلم أن يقف مع نفسه وينظر من يتبع، وما هو الدين الذي يتدين الله عز وجل لله عز وجل به ويرجو أن يموت عليه. فإن الواحد منا لا يدري متى يأتيه الأجل، فليختار لنفسه ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. أبر الأمة بالأمة، والله ليس هناك أب ولا أم ولا قريب ولا بعيد أبر بالأمة بأفرادها وجماعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفيق على الأمة الذي ما ترك خيرا إلا ودلها عليه، وما ترك شرا إلا وحذرها منه. وأنتم تعلمون أيها الإخوة كثرة افتراق الناس اليوم، وكثرة البدع، وكثرة الدعوات، وكثرة المناهج، وهذا مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق. والله لا ينجي الإنسان الأسماء البراقة والدعايات التي قد يخدعون بها الناس من المسميات اللامعة التي يتسمون بها، ومن الدعايات التي يحيطون بها ما يدعون إليه من البدع. لا ينفع العبد إلا المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في كتاب الله عز وجل وما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن، يقول: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، على رأس كل واحد منها شيطان. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الطرق تصرف العبد عن طريق الله عز وجل. إذن من هذا المنطلق أشير حقيقة لأصول الفرق المنتسبة إلى الإسلام باختصار، ثم أعرج على المنهج العام لمنهج أهل السنة والجماعة، ولا أريد الإطالة، أريد أن أترك مجال للأسئلة. أولا، الفرق ما نشأت إلا بعد مرور أكثر من 30 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد في سنة 37 للهجرة النبوية، في عهد عثمان، في عهد علي رضي الله عنه. وإن كانت جذور الفتنة بدأت بعد مضي 6 سنوات من عهد عثمان رضي الله عنه، عندما جاء رجل من اليمن يدعى عبد الله بن سبأ، يقال أنه يهودي لم يسلم وإنما أراد الكيد للإسلام، فأخذ يتنقل في الأمصار يدعو إلى التشيع لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الدعوة إلى موالاة علي، وأنه أحق الناس بالخلافة. ابن سبأ عندما جاء من اليمن في عهد عثمان رضي الله عنه وهو متهم بأنه لم يسلم، أخذ يتنقل في الأمصار، وما أتى إلى المدينة التي فيها فقهاء الصحابة ولا مكة ولا الجزيرة، وإنما أخذ يتنقل في الأمصار البعيدة التي هي حديثة عهد بالإسلام، والتي قد يجد فيها من يعينه على دعوته. فذهب إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى مصر، وأخذ يدعو إلى ما يدعو إليه، حتى اجتمع له نفر من غوغاء الناس وسفهاؤهم، وممن هم متهمون في دينهم، وأحسن ما يظن بهم أنهم من أهل الجهل الذين لم يعرفوا الإسلام. فجاءوا هؤلاء منكرين على عثمان رضي الله عنه أنه أحدث أشياء، فجاءوا لعثمان رضي الله عنه في بداية الأمر وبين لهم أن ما هو عليه هو الحق، وقد أقره على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجعوا مرة أخرى في موسم الحج، وكان عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجوا إلى الحج، فأنكروا على عثمان أشياء، ثم لم يقبلوا منه وأرادوا قتله وحاصروا البيت. فكان عثمان رضي الله عنه كما ثبت في بعض الروايات الصحيحة أنه كان صائما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفطر عندنا يا عثمان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عهد له عهدا كما يعلم البعض في الحديث الذي بشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين، بشر أبا بكر وعمر وعثمان بالجنة. فكان لما جاء عثمان طرق الباب وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سور بالمدينة، فقال للحاجب أو لمن يحرس الباب إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ثم كان من ذلك الوقت كان عثمان رضي الله عنه ينتظر ذلك الوعد من الصادق المصدوق أنه سيبتلى، فرأى أن حقن دماء المسلمين وعدم القتال في المدينة هو الأولى، وقال لمن كان في حراسة البيت من أبناء الصحابة الذين جاءوا لحراسته وكانوا أكثر من 50 منهم الحسن والحسين وكثير من أبناء الصحابة، قال لهم من كان سامعا مطيعا فليغمد سيفه، وقال لرقيقه من أغمد سيفه فهو حر، وأمرهم أن يخرجوا من الدار. ثم دخل أولئك القوم على عثمان رضي الله عنه وقتلوه وقطعوا يد زوجته نائلة. فكانت هذه أول الفتن التي حصلت في الأمة، والتي قادها من؟ قادها من هم متهمون في دينه. ولذا قال العلماء المحققون كابن العربي وغيره أنه لم يشارك في قتل عثمان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أبنائه. فقتلوا عثمان رضي الله عنه وبقيت المدينة 3 أيام بدون أمير، ثم اجتمع الصحابة على أن يولوا أحدهم، فذهبوا لسعد وذهبوا لعلي وذهبوا لطلحة والزبير، كل مرة يأتون لواحد من هؤلاء ويأبى ويقول اذهبوا عني، فوالله لقد علم الله والمؤمنون أن هذا الجيش يعني الذي خرج على عثمان ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأى الصحابة أنه لا بد من خليفة، فلم يكن في الأمة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه من هو أفضل من علي رضي الله عنه، فاجتمع الصحابة كلهم على علي وبايعوه بالخلافة، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة. حقيقة حصل في عهد علي رضي الله عنه موقعتان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الموقعة الأولى هي معركة الجمل بين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير وعائشة، والمعركة الثانية موقعة صفين بين علي رضي الله عنه ومعاوية. وحقيقة يثير كثير من أهل الجهل وأهل البدع الشكوك ويتكلمون في جهل في الفتنة التي حصلت بين الصحابة، وحقيقة لا يتسع الوقت لذكر ما يتعلق بهذه الفتنة، لكن أشير لأمور. أولا القتال الذي نشب بين الصحابة لم يكن لكون بعضهم يبدع بعض، ولم يكن حول الخلافة، وإنما كان نتيجة لمسألة فقهية حقيقة اجتهدوا فيها، وذلك أنه بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه اجتمع الصحابة واتفقوا على أن عثمان قتل مظلوم. فلما بويع لعلي رضي الله عنه كما يذكر الطبري جاء طلحة والزبير لعلي رضي الله عنه وقالوا يا أمير المؤمنين بايعناك على إقامة الحدود فأقدنا من هؤلاء. فكان علي رضي الله عنه يقول يا إخوته والله إني لا أجهل ما تعلمون ولا أخالفكم فيما تقولون، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكون. إذن علي رضي الله عنه كان يوافق طلحة والزبير على وجوب الاقتصاص من هؤلاء، لكن يرى أن الأمر ليس مهيئ لذلك، ولهذا جاء في بعض الروايات يقول كيف بنا بهم، كيف لنا بهم وهم يملكوننا ولا نملكهم، لأنهم كانوا يسيطرون على المدينة. وقد كثر أهل الشر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه من الأعراب ومن غيرهم في المدينة، فكان علي رضي الله عنه يرى أنه لا بد من استتباب الأمر له حتى يقتل هؤلاء. وكان طلحة والزبير يريان، وكانت عائشة أيضا في مكة في الحي وخرج إليها، وكانت على رأيهم يرون وجوب المبادرة بقتل قتلة عثمان. إذن الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة، هل يقتل قتلة عثمان في بداية عهد علي أم يبقى الأمر وحتى يستتب الأمر للصحابة ويقتصون منه؟ هذا هو الخلاف بين الصحابة. إذن ينبغي أن نعلم أنه لم يختلف الصحابة في الخلاف، ولم ينازع أحد، لا طلحة ولا الزبير ولا معاوية ولا غيرهم علي رضي الله عنه في الخلافة، ولم ينازع أحد أن عثمان قتل مظلوم، كلهم متفقون على ذلك حتى علي رضي الله عنه. المسألة الثالثة، ينبغي أن يعلم أنه ما اشترك أحد من الصحابة في هذه الحروب وهو يعتقد ضلال أحد من إخوانه من الصحابة. وفي نصوص كثيرة حقيقة جدا عن الصحابة قد لا يتسع المقام لذكرها، منها قول علي رضي الله عنه لبعض أصحابه يقول إخواننا زعموا أننا بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا. وكان معاوية كاتب علي رضي الله عنه يقول إني لا أجهل مقامك ولا أدعي منافستك في هذا الأمر، ولكن أنا ولي عثمان فأقدني منه وأنا أول من يبايع. إذن الخلاف واضح بين الصحابة. المهم، بعد معركة الجمل انتهت بمقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما وبعض من شارك في هذه الحروب، ولم يشارك فيها إلا قلة قليلة من الصحابة، وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلوا في هذا الصراع. ثم تأسف علي رضي الله عنه بعد انتهاء المعركة وقال ليتني مت قبل هذا ب20 سنة، وندمت عائشة رضي الله عنها قالت ليتني مت قبل هذا ب20 سنة. ووقف علي رضي الله عنه على طلحة وهو مقتول في المعركة قال لهفي عليك أبا محمد، والله إني لأكره أن أرى قريشا صرعى تحت نجوم السماء. فبكى وأبكى من حوله. ثم جاء لعائشة رضي الله عنه وأمر بتجهيزها إلى المدينة مع خيار نساء أهل البصرة، وقالت له بعد أن اجتمع إليها وأراد تجهيزها قالت أيها الناس والله إنه ما كان بيني وبين علي في الماضي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي إنه عندي لمن الأخيار. هذا بعد معركة الجمل. ثم قال علي رضي الله عنه أيها الناس صدقت والله وبرت وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. إذن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما خرج الزبير رضي الله عنه من المعركة تبعه رجل من أهل الشر ومنهم من هو متهم في دينه فقتله بعد أن اعتزل المعركة. ثم جاء لعلي رضي الله عنه بسيفه وأراد أن يستأذن على علي رضي الله عنه يتقرب له بقتل الزبير، فقال لا تأذنوا له وبشروا بالنار. ثم أخذ السيف وقال لطالما جلى به ثم بعد ذلك حصلت موقعة صفين بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، والخلاف هو ما تقدم. وفي أثناء هذه المعركة خرجت طائفة وهي أول طائفة عرفت في الأمة من أهل البدع وهم الخوارج. هؤلاء الخوارج كان أصحاب معاوية رضي الله عنه رفعوا المصاحف على الأسنة يطلبون تحكيم كتاب الله عز وجل، فاستجاب بعض أصحاب علي رضي الله عنه لذلك، ورأى علي رضي الله عنه التأني في الأمر حتى يعقد الصلح بينه وبين مخالفيه، فاجتمع الصحابة على أن يتولى ذلك الصلح بين الفريقين عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري. فخرجت هذه الطائفة من الخوارج من جيش علي رضي الله عنه، وكانوا من أهل الجهل الذين يغلب عليهم التدين، فقالوا لعلي رضي الله عنه حكمت الرجال في كتاب الله وقد كفرت، واستدلوا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبين لهم علي رضي الله عنه أن هذا ليس مشاق لحكم الله عز وجل، وإنما هو اجتهاد للإصلاح بين فريقين من المسلمين بكتاب الله عز وجل، وكتاب الله عز وجل إنما يحكم به الرجال لكن هؤلاء من أهل الجهل الذين لم يتفقهوا على الصحابة فخرجوا على علي رضي الله عنه وكان عددهم 12,000. ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم 8,000 وبقي 4,000 قاتلهم علي رضي الله عنه. وعندما قتلهم لم يبق منهم إلا 8 تفرقوا في الأمصار وأصبحوا بذرة لهذه البدعة إلى اليوم. ولم يقتل من أصحاب علي رضي الله عنه إلا أقل من 10. ثم كان علي رضي الله عنه يبحث عن ذي الثدية الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مع هؤلاء فقال ابحثوا عنه فبحثوا عنه فلم يجدوه فقال ابحثوا عنه فلم يجدوه فقال والله إني لم أكذب ولم أكذب ابحثوا عنه فبحثوا عنه فوجدوه في قصبة فجاءوا به إلى علي رضي الله عنه فسجد شكرا لله عز وجل وقال لأصحابه والله لو تعلمون ما في قتالهم من الأجر لأخبرتكم غير أني أخشى أن تتكلم. أنا أريد أن أقارن بين موقفين هنا، موقف علي رضي الله عنه بعد موقعة الجمل وصفين وكونه لم يفرح بقتال من خالفه من الصحابة وندمه على ذلك، وبين فرح علي رضي الله عنه بقتل الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد له بقتلهم ولم يعهد له بقتال من خالفه من الصحابة، وإنما كان علي رضي الله عنه يترحم على الطائفتين من أهل الجمل وأهل صفين. المهم خرجت الخوارج في 37 في موقعة صفين فقاتلهم علي رضي الله عنه، ثم خرجت طائفة أخرى مقابلة لهذه الطائفة، وكان الخوارج يرون تكفير علي رضي الله عنه وتكفير الحكمين وكل من اشترك في الفتنة أو شارك في الحروب. ثم جاءت الشيعة وقابلوا هذه البدعة ببدعة مثلها وقالوا، وكانت البدعة هذه موجودة كما ذكرنا بدعوة ابن سبا إليها، فقالوا إن علي رضي الله عنه هو الإمام المعصوم الذي أوصى إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة والذي هو معصوم من الخطأ، وكل من قاتله إما أن يكون كافر أو فاسق وهو أفضل من أبي بكر وعمر. فبدأت بذرة التشيع، بلغ علي رضي الله عنه بعض هذه البدع فصعد المنبر وقال إنه لا يؤتى لي برجل، ثم قال أيها الناس إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولا يؤتى لي برجل يفضلني على الشيخين إلا جلدت وحد المبتدئ. فبين أنه ليس بأفضل من الشيخين، وطائفة أخرى غلت فيه من المتشيعة وهم الغلاة وادعوا فيها الربوبية، فقالوا له أنت قال من أنا؟ قالوا أنت الخالق الباري. فأمر لهم بحفر كبيرة وأخاديد وجعل فيها حطبا عظيما ثم أوقد النار فيها وألقاهم في النار، وقال قولته المشهورة لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وقنبر كان مولى له، فحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، حرق أولئك الغلاة. وأما الذين ادعوا فيه أنه أفضل من الشيخين فجلدهم وأمر بجلدهم. فانظروا إلى العدل في علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد كيف أنه رد البدع، رد كل بدع بما يناسبها وعاقب كل مبتدع بما يناسبه. المهم خرجت هاتان الطائفتان الشيعة كما تسمى في القديم والتشيع في القدم، وعند العلماء يطلقونه على من يفضل علي على عثمان، وأما من كان يقدم علي رضي الله عنه على الشيخين فإن هذه عقيدة الرافضة إذا صاحبها السب. ولذا سئل الإمام أحمد سأله ابن عبد الله من هم الرافضة؟ قال الذين يشتمون الشيخين. فالشيعة انقسمت إلى 3 فرق، غلاة وهم الذين يدعون في علي الربوبية أو النبوة، ورافضة وهم أيضا معدودون في الغلاة لكنهم دونهم في الغلو، وهم الذين يدعون أن علي رضي الله عنه هو الإمام المعصوم الوصي الذي اغتصب أبو بكر وعمر وعثمان الخلافة من دونه، ولهذا يكفرون الشيخين ويكفرون عثمان ويكفرون عامة الصحابة لما يعتقدون من أنهم اغتصبوا الخلافة، ولهم في ذلك غلو في تكفير الشيخين وذمهم والتنقص منهم قد لا يتسع المقام لذكره. المهم أن هذه الطائفة الثانية من طوائف الشيعة وهم الإمامية وهم الرافضة الموجودون اليوم، إذا قيل الشيعة اليوم فلا يكاد يوجد من يتسمى بالشيعة اليوم إلا رافضي، إلا قلة قليلة من الزيدية، وهؤلاء أيضا دخلوا في الرفض. الطائفة الثالثة الزيدية، وهم الذين يعتقدون تفضيل أبي بكر وعمر، تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، ولا يشبهون، ويعتقدون أن إمامة أبي بكر وعمر صحيحة. إذن هنا طائفتان متقابلتان، الشيعة بفرقها والخوارج، وهم على طرفي نقيض في علي، فالخوارج يكفرونه، والرافضة والشيعة إما أن يفضلونه على من هو أفضل منه كعثمان، وهو الذي استقر عليه أمر أهل السنة في الاعتقاد، أو يعتقدون أنه أفضل من الشيخين مع سب الشيخين كالرافضة، أو يعتقدون تفضيله على الشيخين بدون سب، وهم الزيدية. ثم بعد ذلك، وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه، قتل علي في بعد خلافته بست سنين في حدود سنة 40، ثم أوجونها. ثم بعد ذلك اجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه، وأصبح أميرا للمؤمنين بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية، فتحقق فيه وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فانتقلت الخلافة إلى معاوية رضي الله عنه، ثم في بني أمية، وخرج في آخر عهد الصحابة طوائف أخرى من أهل البدع، فخرجت القدرية. القدرية خرجت في آخر عهد الصحابة، وأدرك ذلك ابن عمر وابن عباس، وأعلن البراءة وأنس وغيرهم من كبار الصحابة، من صغار الصحابة الذين بلغ بهم السن ذلك العهد، فتبرأوا من القدرية. والقدرية يقال أن أول من دعا إليها معبد الجهني، ويقال أن معبد هذا قد أخذها عن رجل نصراني اسمه سوسن، وعن معبد أخذها غيلان الدمشقي القدري وانتشرت عنه. القدرية تقوم بدعتهم على أمرين: الأمر الأول إنكار علم الله السابق، يعتقدون أن الله عز وجل لم يعلم الأشياء حتى تقع. البدعة الثانية يعتقدون أن العبد قادر على فعل نفسه. البدعة الأولى كفر عليها العلماء، أن من أنكر علم الله السابق فهو كافر، ولم يكفروهم على قولهم الآخر، فانقرضت الطائفة الأولى التي تقول بإنكار العلم منذ أمد بعيد، كما ذكر ذلك القرطبي ونقله عنه ابن حجر في الفتح. وبقيت القدرية الذين يقرون بالعلم، ولذا كان الشافعي يقول: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. هذه القدرية، وقالوا إن العبد قادر على فعل نفسه. قابلت هذه الطائفة القدرية طائفة أخرى، وهم الجبرية. الجبرية خرجت ردا على القدرية، فماذا قالوا؟ قالوا إن القدرية أنكرت القدر، فأرادوا أن يثبتوا القدر فغلوا فيه. ماذا قالوا؟ قالوا إن العبد مجبور على فعل نفسه، ولا يفعل العبد أمر ولا يتحرك بحركة إلا هو مجبور عليها، كما تتحرك الورقة في مهب الريح بدون إرادة منها. فغلت الجبرية في إثبات القدر، وأنكرت القدرية القدر، وتوسط أهل السنة بين الطائفتين، كما توسطوا بين الخوارج والشيعة باعتقادهم المعروف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، من شارك في الحروب ومن لم يشارك، وأنهم ننزلهم منازلهم في الفضل، وأن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن علي رضي الله عنه كما هو قول كثير من المحققين من أهل السنة أقرب إلى الحق من مخالفيه، لكن مخالفيه من الصحابة كانوا متأولين على خير عظيم، لم يتعمدوا المخالفة، فكانوا معتدلين في محبتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يعتقدون فيهم العصمة ولا يغالون فيه، بل يقولون إنهم بشر، لكن سبق لهم من الفضل ومن المقامات العظيمة الشريفة عند الله عز وجل ما لم يسبقهم إليه أحد، وأن أدنى الصحابة في الفضل وليس فيهم دني هو أفضل من أفضل التابعين من الأمة، هذا هو معتقد أهل السنة. وأما الخوارج والرافضة وكافة فرق الشيعة فهم ضالون في هذا الباب. لما بدأت ونشأت البدعة الأخرى في القدر توسط أهل السنة بين القدرية والجبرية، فقالوا نحن نقول أن كل أمر مقدر من الله عز وجل، وما يصدر من العبد هو بعلم الله عز وجل، كتبه عنده في اللوح المحفوظ، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أن الله عز وجل عندما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب الله عز وجل عنده في اللوح المحفوظ كل شيء، فجاء الخلق موافقا للتقدير. هذا هو معتقد أهل السنة. ولا يقولون أيضا مع هذا أن العبد مجبور، لكن يقولون لله عز وجل مشيئة وللعبد مشيئة، ومشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن للعبد مشيئة وللخالق مشيئة، وهذا أمر يلحظه كل إنسان من نفسه. العبد هل كل ما يفعله أو يريده يتحقق؟ لا. فنقول أن ما يريده العبد، ما يريد أن يفعله العبد ولا يتحقق، هذا رد على القدرية الذين يقولون أن العبد قادر على فعل نفسه، وما يريد أن يفعله العبد ويتحقق هذا رد على الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على فعل نفسه. إذن المسلم بفطرته يدرك أنه ليس بمجبور، أنت لك الخيار. طبعا نحن نتكلم عن الأفعال الاختيارية كالصلاة والصوم والدخول والخروج، لكن هناك أمور ليس للعبد فيها إرادة، مثل الأجل، مثل ما يقدر الله عز وجل على العبد من غير اختيار، مثل الأمراض غيرها. لكن هذه الأشياء لها أسباب تدفعها، حقيقة مسألة يعني طويلة ولا يتسع المقام لشرحها. هناك أسباب قد يستعين بها العبد على دفع بعض المصائب، لكن ليست له قدرة مؤثرة على المرض، على الأجل، على بعض الأمور الأخرى. أما أفعاله الاختيارية كالصوم والصلاة فهذه له اختيار فيها، تستطيع أن تصلي أو لا تصلي، تدخل المسجد أو لا تدخل. إذن هنا طائفتان مبتدعتان هم القدرية والجبرية، خرجت أيضا مع القدرية في أواخر عهد الصحابة طائفة المرجئة. المرجئة لما نشأ الكلام فيما دار بين الصحابة من الخلاف تكلم الناس في حكم مرتكب الكبيرة، ما حكم مرتكب الكبيرة؟ فكانت الخوارج ترى أن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة. فجاءت المرجئة وماذا قالت؟ قالت نحن نقول أن المؤمن المسلم لا يتضره الذنوب، وأنه إذا حصل الإيمان لا يضره الذنب، وأن إيمان الفاسق من هذه الأمة كإيمان جبريل. وهذا ضلال مبين، لأن النصوص دلت على أن الإيمان له شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال في الحديث الحياء من الإيمان والبذاذة من الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وتصديق في القلب، وقول وهو نطق بالشهادتين، وعمل وهو الذي يصدق هذا الاعتقاد. وهذه العقيدة للأسف عقيدة المرجئة تنتشر اليوم حتى بين العوام. يعني إذا أتيت لرجل تنصحه تقول له أعفي اللحية أو قصر الثوب، يقول الإيمان في القلب وأنا مؤمن، وهذا جهل. الإيمان في القلب نعم، لكن له ثمرة تظهر على الجوارح، ومصداق الإيمان الحقيقي هو الأعمال، ليس بما يدعي الناس، إن هذا أمر غيبي لا نعلمه. فمن أظهر لنا الخير والتزام بالسنة شهدنا له بالإيمان. الشهادة التي لا نقطع بأن يختم له بها، لكن نحن شهداء لله عز وجل في الأمة، وإذا شهدت الأمة لرجل فإنه يرجى له خير بالإيمان والصلاح والتقوى، وإذا شهدوا عليه بخلاف ذلك فيرجى يخشى عليه أن يكون هذا حكم الله فيه. المهم هذا الثاني الطائفتان ضلت في باب القدر، وتوسط أهل السنة بعقيدتهم. خرجت طائفة أخرى من أهل البدع في أوائل عهد التابعين ببدعة جديدة، وهي بدعة التعطيل، والتي دعا إليها الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان. وانتشرت في الأمة، وكانت هذه البدعة مبناها على تعطيل صفات الله عز وجل، اسماء الله عز وجل وصفاته. وأول ما تكلم الناس في هذا الباب في مسألة القرآن، هل هو كلام الله أم مخلوق؟ فكان اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، آياته وحروفه، كتب أو حفظ، فهو كيفما تصرف كلام الله عز وجل. وقالوا من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. فتسلط طائفة من المعتزلة على الخليفة العباسي المأمون، وكان محبا للعلم ومحبا للعلماء ومحبا للحكمة، وهو الذي ترجم كثير من الكتب الماضية من كتب الفلاسفة وكتب الأديان السابقة، وانتشر الشر في الأمة عن طريقها، نسأل الله عز وجل أن يغفر له. انتشرت البدع في عهده عن طريق هذه الكتب، وكان معظما لهؤلاء، فتسلط عليه طائفة من المعتزلة وزينوا له القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء وامتحنت الأمة بالقول بخلق القرآن كما هو معلوم لدى البعض، وامتحان الإمام أحمد وسجنه وسجن كثير من العلماء وإجبارهم على القول بخلق القرآن. فصمد الإمام أحمد في هذه الفتنة وأبى أن يقول أن القرآن مخلوق، قال بل هو كلام الله عز وجل. وناظر هؤلاء وناظرهم غيره من أئمة أهل السنة عند المأمون فلم يستجب لذلك، وأصر على هذه البدعة وزينها له هؤلاء المبتدعة، ومات والإمام أحمد يمتحن بهذا الأمر. ثم انتقلت الخلافة للمعتصم، وكان ليس من أهل العلم وإنما كان مقلدا لسلفه المأمون، ثم جاء الواثق وكان على طريقتهم حتى جاء المتوكل فنصر السنة وأكرم الإمام أحمد وأخرج الإمام أحمد من السجن وأكرمه إكراما عظيما وأمر بنشر السنة وعادة السنة، ولقب الإمام أحمد بإمام أهل السنة لصموده في هذه الفتنة. وانتشرت كتب أهل السنة من ذلك الوقت بالتأليف بالقول بأن القرآن كلام الله عز وجل وإظهار الصفات والاستدلال لها، والكتب في ذلك مشهورة عند أهل العلم. فكانت بدعة التعطيل نشأت من أولئك الجهمية والمعطلة. ثلاث طوائف هم الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، وهم أشدهم بعدا عن الحق، وقد كفرهم العلماء كما يقول ابن القيم في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. 500 من العلماء كفروا الجهمية على قول بخلق القرآن. وهذه النصوص يشير إلى ما ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. المهم كفروا الجهمية، ثم جاءت المعتزلة وتأثروا بالجهمية بهذه البدعة فأثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، ثم جاءت الأشاعرة وأثبتت الأسماء وبعض الصفات وأنكرت البعض الآخر، ولا يسلم لهم أيضا ما أثبتوا من بعض الصفات التي تسمى عندهم بالصفات المعاني. ثم قابل طائفة من أهل البدع أيضا هذه البدعة، بدعة التعطيل، ببدعة أخرى وهي بدعة التشبيه. فلما قال الجهمية: لا نثبت لله كلاما ولا سمعا ولا بصرا ولا نزولا ولا وجها ولا قدما ولا يدا كما دلت على ذلك النصوص، جاءت طائفة أخرى وقالت: بل نثبت لله ما أثبت لنفسه في الكتاب وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما سئلوا عن هذه الصفات التي يثبتونها قالوا: نحن لا نعلم يدا إلا كأيدينا، ولا نعلم سمعا إلا كسمعنا. فأثبتوا يدا كأيدي المخلوقين، وسمعا كسمع المخلوقين، وكلاما ككلام المخلوقين. فرد عليهم أهل السنة والجماعة وبيّنوا أن هذه بدعة كما أن بدعة التعطيل بدعة. وتوسط أهل السنة والجماعة، ولهذا قالوا في منهجهم: نحن نثبت الصفات ننزه الله عز وجل تنزيه من غير تعطيل، ونثبت الصفات إثبات من غير تشبيه. ننزه الله عز وجل، لأن المعطلة أرادوا التنزيه، أن يوصف الخالق بصفات المخلوقين فعطلوا، فقالوا: نحن ننزه من غير تعطيل ونثبت من غير تشبيه وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات، أنهم يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، منهج معتدل بين كافة فرق أهل البدع. حقيقة هذه أصول الفرق التي نشأت في الأمة وتوسط أهل السنة والجماعة بينها، والحديث يطول لكني حقيقة أختم أو أختصر الحديث و يعني أنهي الكلام في الفرق بنصيحة هي من القلب وأرجو أن تبلغ القلوب. من خلال هذا العرض عرفنا افتراق الأمة وكيف أن البدع عندما تنشأ بآراء الرجال وبأهوائهم، وكيف أن الفرقة تأتي وتقرر بدعة ثم تأتي طائفة أخرى وتقابلها ببدعة ضدها، وكيف أن أهل السنة وسط بين الفرق، وهم دائما وسط بين كافة من ينتسبون للملة من أهل الغلو ومن أهل التقصير، منهج معتدل دائما في كل الأحوال مصداقا لقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا بين الأمم، وأهل السنة الأهل الإسلامي وسط بين الأمم، وأهل السنة وسط بين الفرق، هذا هو منهج أهل السنة. هذه البدع التي سمعتم الحديث عنها لها أصولها الموجودة الآن، لها فروعها التي تمتد إلى تلك الأصول في الأمة اليوم. بدعة التكفير التي ترجع إلى بدعة الخوارج موجودة اليوم، بدعة الرفض موجودة، بدعة الإرجاء موجودة، بدعة التعطيل موجودة، ولكل بدعة دعاتها التي يدعون إليها. فالنصيحة أيها الإخوة أن نحقق النجاة لأنفسنا أولا بالإخلاص لله عز وجل، لأن العبد إذا أخلص لله عز وجل هداه الله ووفقه. فالنصيحة أيها الإخوة أن نحقق النجاة لأنفسنا أولا بالإخلاص لله عز وجل، لأن العبد إذا أخلص لله عز وجل هداه الله ووفقه. الأمر الثاني بالانطراح بين يدي الله عز وجل وسؤال الله عز وجل في كل وقت وحين أن يهدينا وأن يرزقنا طريق الهداية. الأمر الثالث بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك به وترك ما عليه الرجال، وإن زينوا لكم وإن نمقوا لكم البدع فلا يغركم إعفاء اللحى وتقصير الثياب، ولا تغركم الدموع ودموع العين والتشنج في الخطأ، والله هذا ليس بمنهج يعرف به أهل الحق، إنما المنهج بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الأرباض بن سارية يقول وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال إنه من عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي حديث حذيفة عندما ذكر تقلب الأمة بين الخير والشر قال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامها. جماعة المسلمين من هم؟ أهل الجهل، التجار، عامة الناس وغوغائهم. جماعة المسلمين هم علماء الأمة، أهل الرسوخ في العلم، الذين شابت رؤوسهم في العلم والعمل، الذين لا ينكرهم أحد من أهل الفطرة، الذين يعرفونهم، الذين يدعون إلى الله عز وجل، أمضوا أعمارهم في خدمة كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن يلزم جماعة المسلمين علماء الأمة وإمامهم إمام المسلمين الذين يجتمعون عليه والذين يدينون لله عز وجل له بالبيعة والطاعة وإن كان فاسقا، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا يا رسول الله أرأيت إن ولي علينا أمراء غيروا وبدلوا أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، قالوا قال لا حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفرا بواحا يعني بائحا في الأمة منتشرا عندكم فيه من الله برهان لا تشكون فيه. وأما ما دون ذلك من البدع ومن الفسق كالزنا شرب الخمر والربا وغيرها من المعاصي التي لا يكفر عليها أهل السنة، فلو وجدت في الحاكم فلا يجوز للمسلم أن يخرج عليه، لكن يجب عليهم حقوق. منهج أهل السنة منهج عظيم يأتي بالخير لكل إنسان، لا نقول نسكت، لكن المناصحة، المناصحة للحكام ولغيرهم لمن صدر منه صدرت منها المخالفة، لكن بالرفق واللين وبالدعوة إلى التي هي أحسن، مع عدم المنازعة في الولاية وعدم الخروج. وما ترون اليوم مما تموج به الأمة من الفتن سببه اقتحام هذا الباب وعدم السمع والطاعة لولاة الأمر، ودعوة طائفة ممن ينتسبون للدعوة، نحن والله لا نشك في إخلاص لكنهم والله من أهل الجهل ما عرفوا المنهج، فخرجوا على الحكام وأحدثوا الفتن في الأمة حتى أصبحت يعني سمعة المسلمين اليوم عند الكفار أنهم أهل فوضى وأهل قتل وأهل تفجير وأهل إراقة الدماء، مع أن منهج الإسلام منهج عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اصبروا حتى يستريح برق أو يستراح للفاجر، كما حصل للإمام أحمد. الإمام أحمد عندما أجبره المأمون على القول بخلق القرآن الذي هو كفر ما خرج عليه، وما خرج على المعتصم، وما خرج على الوافق، وما يعرف عن أحد من علماء الأمة أنه أمر بالخروج. بل عندما جاء الإمام أحمد شباب ممن يعني نرى أمثلة لهم كثيرة اليوم، قالوا نحن لا نرضى بإمامة الرجل يعني المأمون لأنه دعا إلى ما دعا إليه ونحن نخشى على الدين. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال إن دين الله متين، إن دين الله متين، وهذا يخالف ما أمرنا به من الصبر، لكن اصبروا. فخرجوا من عنده، يقول الراوي فما لاقوا خيرا، أخذوا وقتلوا وسجنوا. وصبر الإمام أحمد وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، فاستراحة الأمة ممن كان يدعو لتلك البدعة. وأقر الله عيني الإمام أحمد بما رأى، ما رأى من نصرة الدين في عهد المتوكل. فهذا هو منهج العلماء. إذن لا أريد الإطالة، منهج أهل السنة منهج يقوم أولا على إخلاص العبادة لله عز وجل وتوحيد الله عز وجل، وإخلاص الأعمال كلها باطنها وظاهرها لله عز وجل. الأمر الثاني يقوم على العمل، تعبد الله عز وجل بناء على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى البدع ولا إلى آراء الناس. الأمر الثالث لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة الأمر، وأنه لا يجوز الخروج عليهم مهما فعلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأله بعض الصحابة قال وإن جلدوا ظهرك وإن أخذوا مالك لا يجوز لك الخروج. وبعض الناس يريد أن تكون الدنيا دار جزاء، والله عز وجل لم يرد ذلك، وإنما جعلها دار ابتلاء وفتنة. فليس الحاكم ولا غيره من الذين يظلمون الناس يعني ذلك أنهم لا يحاسبون، بل سيحاسبون، وهكذا الحكم في كل أصحاب الولايات، لكنه لا يجوز لنا في الدنيا أن نقتحم هذا الباب. المرأة مأمورة بطاعة زوجها وإن كان ظالم في غير معصية، الناس كلهم مأمورون بأصحاب الولايات العامة والخاصة في غير معصية، والمناصحة لهم إن أخطأوا، وكل سيحاسب على عمله. ومن خرج على الحكام مدعيا أن هذا نصر للدين، والله هذا الأمر لا يقوله إلا مبتدع أو جاهل. مناصرة الدين باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بينه في حديث حذيفة. أما إثارة عامة الناس وإثارة الفتن بين الناس ونقل أخطاء الحكام والعلماء وإشاعة الفوضى، هذا والله منهج ضلال دعا إليه من دعا إليه. هذا من الحق الذي ينبغي أن يقبله كل مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالستر على المسلم، إذا رأيت مسلم وقع في أمر تستر عليه، لما؟ حتى لا يكون ذلك إشاعة هذا الأمر في الناس، تعريض للناس وتهوين لهذا الأمر حتى لا يجرئ غيره من أصحاب المعاصي. بل لا بد من الستر والمناصحة في السر، وأما الحكام فحقهم عظيم لا يجوز الكلام فيه ولا يجوز اغتيابهم. الاغتياب محرم بين المسلمين، واغتياب العلماء وحكام الأمة وانتهاك هذه الحرمة أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، لعن الله من أهانه. بل يجب أن يتدين المسلم إلى الله عز وجل بجمع المسلمين على حكامه مهما كان. أما نحن في هذه البلاد والحمد لله، فالكل يشهد من أهل الإسلام ممن ينصفون ويعرفون الحق، والله لا نقولها كلمة مجاملة، ونحن مستأمنون، يعني أهل العلم مستأمنون على هذا العلم، والله لا نعلم أن أحدا من علماء الأمة الذين يقتدى بهم في العلم والعمل يدين إلى الله عز وجل بعدم السمع والطاعة، بل كلهم متفقون على السمع والطاعة، لأن الخير فيهم عظيم. ونحن لا نقول أنهم معصومين، ولا يقول أحد من أهل العلم أن الحكام أو العلماء، علماء هذه الأمة وحكامها أو غيرهم معصومون، بل لهم أخطاء يصيبون ويخطئون، لكن الخير فيهم أغلب، وهم على عقيدة صحيحة من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما أخطأهم فكلنا نخطئ، والأخطاء بعضها مغفورة لهم لأنهم مجتهدون فيها، لأنه ليس كل من أخطأ يكون آثما، وبعضهم يعذرون فيها لأمور قد يعلمها الله عز وجل. فهذه ما أحببت أن أشير إليها من الأصول العامة لمعتقد أهل السنة والجماعة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والفقه في دين الله عز وجل، وحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون وإياكم من أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق النجاة لها في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا بعض الأسئلة. هنا سؤال يقول: ما رأي فضيلتكم في نشر إحداث الفتن التي حصلت بين الصحابة في الوقت الحاضر، مع العلم أنه يوجد الآن أشرطة تتحدث عن هذه الفتن؟ من أصول معتقد أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة، وعدم الخوض فيما حصل بينهم، وإن كانت وجدت الشبه في الناس يجب على أهل العلم الذين يعرفون حقيقة الخلاف أن يبينوا للناس. والله الذي يعلم حقيقة ما حصل بين الصحابة بالنقل الصحيح، لأن هناك نقل مكذوب، وهناك من أهل البدع من الروافض والخوارج من وضعوا كثير من النصوص في انتقاص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من وقف على حقيقة الخلاف وحقيقة ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يملك إلا محبة. لأن العدل يكون عزيزا متى؟ عند الخصومة. سهل الإنسان أن يكون عادلا في حال السعة، لكن العدل عند الخصومة والله أعز. فتأملوا سيرة علي رضي الله عنه وعدله مع مخالفيه من الصحابة، وسيرة طلحة والزبير وعائشة عندما تقول لعلي ما كان، تقول: والله إنه على معتبتي إنه لمن الأخيار. وعلي رضي الله عنه يقول: والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، يعني إنصاف. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصل عظيم من أصول الإيمان، وأرشد الله عز وجل إليه في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. هذا هو الطريق. المهاجرون ذهبوا والأنصار ذهبوا، ولم يبق في الأمة والله إلا من يقول اللهم اغفر له. فعلى العبد أن يختار لنفسه أن يكون ممن يدعو له، أو ممن يتنقب طريقهم من الخوارج والروافض، ولا يتكلم في هذا الأمر ويخوض في هذه الفتن إلا مبتدع أو جاهل. وهؤلاء يجب أن يعزروا وأن يعادوا إلى طريق الحق كما كان يفعل ذلك الخلفاء. يقول سؤال آخر: ذكر بعض المؤرخين بأن محمد بن أبي بكر الصديق شارك في قتل عثمان، وأنه أمسك بلحيته فقال له عثمان: لقد كان أبوك يعظم ذلك ولو كان جالسا فرآك. يقول المهم ما صحة هذه الرواية. أولا، الثابت أن محمد بن أبي بكر كما ثبت في الرواية الصحيحة كان في بداية الأمر ممن كان ينكر على عثمان، لكن الذي يذكر المؤرخون أنه خرج دخل على عثمان رضي الله عنه ويقال أنه قبض على لحيته وقال: لقد أمسكت بلحية كان أبوك يكرمها، فاستحيا وخرج ولم يشارك في قتله، بل إنه يقال أنه أراد أن يمنعهم فما استطاع. فقتلوا فدخلوا على عثمان وقتلوا، ولم يشارك محمد بن أبي بكر في قتل عثمان رضي الله عنه، وهذا ذكره ابن العربي في العواصم من القواصم. يقول: ما مدى صحة الربط بين المناهج الدعوية الموجودة اليوم على الساحة وبين الفرق القديمة كالخوارج وغيرها؟ أنا أقول أن ما هو موجود اليوم في الدعوات المناهج الموجودة، نحن دائما نكون والله منصفين، لا نحمل كل خطأ نقول أنه موجود قديم وأن صاحبه تأثر بتلك البدعة، الأخطاء موجودة، لكن لبعضها حقيقة امتداد لتلك البدعة، مثل بدعة التكفير. الذين يقولون الآن أن الحكام والعلماء كفار، هؤلاء لا نشك أنهم تأثروا بالخوارج سواء أقروا أم لم يقروا. الخوارج هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه مستدلين بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا علي وكفروا الخوارج. وأما أهل السنة فرجعوا إلى الطبري، تجدون أن ذكر أكثر من 50 أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أئمة التابعين ماذا يقولون في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا إنها معصية. هناك 5 أقوال في تفسير هذه الآية. فقيل أنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا في اليهود والنصارى وليست في هذه الأمة. وقيل إن في هذه الأمة لكن إن ترك الحكم بالتوحيد. وقيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من ترك حكم الله اعتقادا. وأما من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل وهو يعتقد أن هذا حكم الله عز وجل فهو فاسق، مثل الزنا. الزنا الذي يزن وهو يعتقد أن الزنا محرم، هذا عاصي وليس بفاسق. ومن زنى والعياذ بالله وهو يعتقد أن الزنا مباح له، هذا كافر. تأتي مسألة أخرى لابد من إقامة الحجة على ذلك الشخص، لكن هذا حكم مطلق. إذن هذه المناهج بعضها يرجع حقيقة لهذه الفرق، وبعضها يعني أحدثه بعض الناس بجهل منه. نحن والله لا نتهم يعني إخواننا الآن ممن نحن لا نخرجهم من الإسلام، كثير منهم حتى يصدر منهم الكفر، مع أنهم قد يكفرون ويكفرون ويتهمون العلماء ويتهمون طلاب العلم بكثير مما هم براء منه، نحن ننصفهم. وهذا منهج أهل السنة، أنهم لا يقابلون الظلم بالظلم، نحن نقول أنهم مخطئون. والله ننظر إليهم نظرة الصحيح للمريض، يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به ويرفق به، وإن عرف الدواء أرشده إليه. لكن نحن نريد أن نحتكم إلى هذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة. نعرف ما عندنا وما الخلاف الذي نختلف فيه على الكتاب والسنة، فوالله إن وافق النصوص نحن معه، وإن وافقنا نحن النصوص وجب أن يرجعوا إلى الحق. يقول: إنا نحبكم في الله، وما قولكم في كثير من الشباب وكثير من العامة الذين يقولون: إن لم أنتسب إلى جماعة أو حزب أفتن وأضل عن ديني ولا يكون لي من يناصرني، فما قولكم؟ أولا نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله. وقوله أن دعوة أن الشباب لابد أن ينتسبوا لحزب أو لجماعة، هذه بدعة حذر منها سلف الأمة، كما ثبت في الآثار عن بعض التابعين يقول: من انتسب لغير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت. وكان ابن عباس عندما يسأل يقول: هل أنت من شيعة علي؟ يقول: ولا من شيعة عثمان، أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى ابن عباس وهو من هو لا يرضى أن ينسب إلى أحد الخلفاء الراشدين، وهم أهل الهدى الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، فكيف اليوم بمن ينتسب إلى عالم أو إلى حزب أو إلى جماعة؟ هذا لا شك أنه من الضلال. لو كان والله كل ما عند هذه الطائفة حق وانتسب لجماعة غير جماعة المسلمين وغير أهل السنة، فإنه ضال بانتسابه. الانتساب لا يجوز لك، الله عز وجل سماك مسلم، تخرج نفسك من هذا المنهج العظيم الذي يسعك ويسع غيرك حتى من المخالفين من أهل الإسلام، وتدخل نفسك في قالب ضيق يحصرك في جماعة وفي دعوة توالي وتعادي عليها بالظلم، هذا لا يجوز ولا ينبغي. ومن انتسب وهو يعلم فإنه ضال مضد، ولا يجوز لعالم ولا لمسلم أن يضع للناس منهج يدعو إليه ويقول: هذا هو الحق، أو كتابي كل ما فيه حق فاعتصموا به والتزموه منهجا لكم في الدعوة، لا يجوز. الإمام مالك ما رضي أن يجمع الناس على الموطأ، وهو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والبخاري قال: ما جمعت كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسلم. فكيف يرضى اليوم شخص، وهذا لا يصدر إلا من جاهل حقيقة، ولهذا قال العلماء أنه لا يبتدع إلا جاهل، يرضى أن يجعل للناس منهج وحزب أو طائفة في الدعوة تنتسب إليه اسما ورسما ويعتزل بهذه الطائفة عن منهج أهل السنة وعن عقيدة أهل السنة. إذن الانتساب لا يجوز إلا لعقيدة أهل السنة والجماعة. أن تقول أنا مسلم من أهل السنة والجماعة أرجو أن أكون على طريقه. أيضا نحن لا نزكي والله أنفسنا أن نكون على منهج السلف، لكن نرجو أن نكون على هذا المنهج العظيم، وندين لله عز وجل بأن هذا المنهج هو الحق الذي لا يجوز للمسلم أن ينتسب لغيره. يقول: ما رأيكم في تفرق هذه الأمة الإسلامية وتحزبها، هذه التحزبات والفرق وأهم هذه التحزبات والفرق كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان؟ أولا التفرق لا يجوز، يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق لا يجوز، والاجتماع لا يكون على البدع، يكون على المنهج، منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه الفرق التي ذكر من طوائف أهل البدع. جماعة التبليغ طائفة ترجع في تاريخها وفي أصولها وفي منهجها وفي دعوتها وفي رجوع اليوم المنتسبين إليها إلى أهل التصوف من علماء الهند وباكستان وغيرهم، وهذا أمر معروف لا ينكره أحد. لكن هؤلاء لما كان عندهم حرص على الخير ونظروا، وهذا النظر بجهل، قالوا: نحن نظرنا إلى ما الذي يفرق الأمة، فوجدنا أن الأمة ما افترقت إلا للعقيدة وللسياسة. فقالوا: إذن نحن ندعو للدين ونتجنب العقيدة ونتجنب السياسة. انظروا إلى الجهل، هؤلاء من أهل الخير يريدون الدين، يريدون الدعوة إلى الإسلام، لكنهم ما عرفوا. فأصلوا لأتباعهم أن لا تتعلموا العقيدة ولا تتكلموا فيها ولا تبينوا الناس العقيدة، وإنما يدعوهم لفضائل الأعمال. ولهذا يعني حصل من بعض أتباعهم أنه مزق كتب التوحيد، هذا أمر معروف. وفي هذه الإجازة والله كنا في السنغال وتكلم واحد عن جماعة التبليغ وذكرت ما عنده، فقام شخص قال: والله أنا بنفسي كنت مع هؤلاء وكان معي كتاب الأصول الثلاثة. يعني تعرفون الأصول الثلاثة؟ في يعني أبسط ما يدين الله المسلم الله عز وجل، من ربك وما دينك ومن نبيك. فكنت أحمل هذا الكتاب، فقالوا: إن حملت هذا الكتاب لا تخرج معنا. وغير كثير من الأمثلة، لكن هذا من أقرب ما يمكن. فإذا هؤلاء حقيقة جماعة التبليغ أهل جهل، نحن لا نتهمهم، نقول أنهم يريدون هدم الإسلام. وأنا أقول الذي يعني قد يتجاوز أحيانا في الحكم والله ينبغي عليه أن يراجع نفسه. يعني الذي أعرف عن هؤلاء أنهم يريدون الخير لكنهم ما عرفوا، فهم من أهل الجهل يدعون الناس إلى أمور ويريدون أن يجمعوا الناس من الرافضة والجهمية والمعتزلة والخوارج، يجمعونهم في صف واحد ويسمونهم مسلمين، نصلي ونصوم بدون عقيدة. وهذا معروف أنه ضلال لا يمكن. جماعة الإخوان جماعة نشأت وأنشأها البنا تنتسب إليه، والبنا من مصر نشأ في بيئة بعيدة عن العلم والسنة، وكان في عصر أراد أن يجعل للناس منهج في الدعوة. وحقيقة نحن أيضا لا نتهمه في دينه ولا نقول أنه أراد أن يهدم الإسلام، لكنه أراد أن يقدم للناس منهج يعيد الناس، لما رأى من ذلك الفساد في تلك البلاد أن يعيد الناس للدين، فوضع لهم منهج. وكان في يعني تقديره وفي تقدير من جاء على بعده في يعني هذه الدعوة أن المصيبة من الحكام، وأنه ما انتشرت الفتن في الأمة إلا من الحكام، وأن لو أصلحنا الحكام ونصبنا حكام على الأمة صلح الناس، لأن من الذي يحكم الناس؟ الحكام. هذا منهج خرافي، فجعلوا الحكام غرض لهم يتكلمون فيهم، شغلوا الشباب، شغلوا النساء، شغلوا الشيوخ بالكلام في الحكام وبالدعوة إلى الإنكار عليهم ويصرحون بالخروج عليهم. هذا الأمر جرهم إلى أمر آخر، وهو القول والعياذ بالله بالتكفير بالذنوب. لأنهم لما رأوا في بعض حكام المسلمين لا يوجد فيهم الشرك ولا الكفر، قالوا أن هذه الذنوب التي يدعون إليها أو ينظمونها كفر. الذي ينظم الربا كفر، الذي ينظم للزنا كفر، وهذا جهل. الزنا سواء حصل له تنظيم أم لم يحصل له تنظيم هو معصية، لكن هناك بدع مركبة، معاصي مركبة، من يدعو إلى الزنا وينفق عليه وينظم له لا شك أنه أعظم جرم من الذي يزني. لكن هذا الأمر، هذه المعاصي المركبة لا تخرج الشخص عن كون هذا الأمر معصية. إذن أرادوا أن يتوصلوا إلى تكفير الحكام بهذه الأمور، فجرهم هذا والعياذ بالله إلى التكفير بالذنوب، كما هو قول كثير منهم يعني من أهل الجهل وممن ينتسبون لهم. ونحن عندما نقول أهل الجهل، الجهل بالسنة، قد يكون دكتور له كتب تسمع صوته في الإذاعات ينمق الكلام يحسن الكلام، لكنه ليس من أهل العلم بالسنة الذين يعرفونها. أما أهل العلم بالسنة والله طلاب العلم الآن، طلاب في الابتدائي في المتوسط وفي الثانوي، والله يعرفون ما اعتقد أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة. إذن هؤلاء اتخذوا الحكام غرض وأثروا حقيقة في كثير من المجتمعات، وأثروا بكثير من الطلبة، وتربى أناس على هذا المنهج وشابوا عليه وأصبحوا دعاه. ثم تفرعت عن هؤلاء أيضا بدع أخرى، جاء من يعرف التوحيد ممن يتأثر بهذه الجماعات ويقول أنا أخرر التوحيد، لكن في بعض الحكام يعني تجد أثر هذه الدعوة إليه، حتى أصبحوا يصمون علماء أهل السنة ويصفونهم بأنهم مرجئة في باب الحكام. يعني سبحان الله، هذا أمر جديد، يعني لا يعرف أن يوصف علماء أهل السنة بأنهم مرجئة مع الحكام والعلماء وأنهم يتشددون على الدعاء. هذا لما يوافق هوام. عموما جماعة الإخوان جماعة تدعو لمنهج واحد وضعه رجل حقيقة نحن لا نتهمه في دينه، لكنه من أهل البعد عن السنة الذين لا يعرفونها، وخلفه من خلفه على هذا المنهج، ومن أشهرهم سيد قطب. سيد قطب رجل كان مؤثرا أديبا، له أثر حقيقة في من يقرؤون له، وكان عنده جهل عظيم بالسنة، وكان يتكلم في الصحابة، وهذا موجود في كتبه. الشيخ ربيع يعني ذكر بعض الأخطاء من خلال استعراض كتبه. فهذا الرجل الآن يعني اتخذوها الناس يعني حقيقة ميزان للأمة، وأول ما يمتحن الرجل في سيد قطب. ينبغي للمسلم أن لا يجعل هذا الرجل يعني امتحان للأمة تمتحن به الأمة. ما هو إلا رجل يعني أفضى إلى ما قدم، والله لا نكفره، وإن كان قوله يعني والعياذ بالله أحيانا يعني قد يصل إلى يعني ما يقال أنه أكثر من المعاصي والذنوب، لكن معلوم فيما اعتقد أهل السنة أن الكفر وإن صدر من المسلم لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. فهذا الرجل الذي نحسبه أن عنده إخلاص والله حسيب، وأنه يريد الخير، وأنه له دعوة، هذا الإنصاف فيه، لكنه وقع في أخطاء وتأثر بهذه الأخطاء من تأثر من الدعاة اليوم الذين ينتسبون إليه والذين لا يقبلون فيه قوله. ونحن نقول أعرضوا سيد قطب وأعرضوا علماء الأمة كلهم على النصوص، فمن وافق النصوص فاتبعوه فيما وافق الحق فيه، ومن خالف الحق فاتركوه، وإن كان غير سيد قطب ليس سيد قطب. يقول يقال أن ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الأشاعرة هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، بل ذكر أنهم من أهل السنة، نرجو توضيح ذلك. شيخ الإسلام نعم ذكر في معرض كلامي عن الفرق من المعطلة أن هؤلاء أقرب من غيره لأهل السنة، ومعنى قربهم لأهل السنة لا يعني أنهم من أهل السنة، لأن عندما تقول الرجل قريب من المسجد لا يعني أنه في المسجد، وعبارة الشيخ واضحة، يعني يقول أنهم من أقرب الناس وأقرب الطرف لأهل السنة. وذكر في بعض النصوص أنه قال أن الأشاعرة أنصار أصول الدين، ذلك لكثرة رد الأشاعرة على أهل الكلام وعلى الرافضة وعلى غيره، فكان يرى أنهم أنصار أصول الدين كما ينقل عن بعض العلماء. وأما أنهم من أهل السنة فهم ليسوا من أهل السنة في كل ما يقولون، وإن كانوا يوافقون الحق في بعض أقواله. وبعض العلماء يعبر يقول هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه، نقول هذه من العبارات التي يقال أنها دبلوماسية، يعني نحن نقول إذن الروافض هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه، اليهود هم من المسلمين فيما وافقوا المسلمين فيه. ينبغي أن تفهم هذه العبارة، الذين هم من أهل السنة الذين هم على منهج أهل السنة، وعندما نقول منهج أهل السنة هم الذين يتدينون إلى الله عز وجل بالاستدلال، هذا هو الضابط، بنصوص الكتاب والسنة بناء على فهم سلف الأمة، يعني السني هو هذا. لكن قد يخطئ نعم في التفريع، هذا لا يخرج من أهل السنة. أما الأشاعرة هل هم على هذا المنهج؟ ارجعوا لمنهج الأشاعرة، هل هم على هذا المنهج؟ ليسوا على هذا المنهج، هم من أهل الكلام الذين يقدمون العقل على النصوص. ثم في أصول معتقد أهل السنة عندهم خلاف في الإيمان، في الصفات، ثم في كثير من أقوالهم الآن المعاصرين منهم من ينتسبون للأشاعرة هم في الحقيقة جميع ليسوا أيضا على عقيدة الأشاعرة، فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وهذا هو الحق، وهذا لا يعني أنهم كفار، وهم أقرب من غيرهم من أهل البدع، وفيهم ديانة وفيهم مناصرة لأهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه، لكنهم ليسوا من أهل السنة الذين يعني يطلق عليهم أهل السنة بدون قيد. لا، نحن لا نريد أن نقيد، عندما نقول أهل السنة وأهل السنة معروفين. يقول يا شيخ جزاك الله خيرا، إن العلامة الشوكاني فرق بين الشيعة والرافضة، لو تفضلتم بإعطاء الضوء عليها. نعم، الشوكاني وقبل الشوكاني من فرق بين الشيعة والرافضة، وهذا الذي ينبغي أن يكون. الشيعة إذا أطرقوا في كلام العلماء المتقدمين والذين يرضون بروايتهم ويثنون عليه ويصفونهم بالديانة، هم من يقدمون عثمان، من يقدمون علي على عثمان، هؤلاء هم الشيعة في الأصل، وهؤلاء أهل دين وورع، وهم على معتقد أهل السنة، لكن فيهم يعني خطأ في هذا الأمر، وهذا الأمر كان منسوب لبعض أهل السنة ولم يخرجه من أهل السنة. وأما الرافضة فسئل عنهم الإمام أحمد، سأله ابنه عبد الله قال من هم الرافضة؟ قال الذين يشتمون أبا بكر وعمر. والرافضة الآن يعتقدون كفر أبي بكر وعمر وكفر عثمان وعامة الصحابة. وفي كتاب الكافي الذي هو من أصح الكتب عنده بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة، يقول في بعض رواياته إن الناس ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 نفر. هذا في بعض الروايات، في بعض الروايات أنهم 5 وفي بعضها أنهم 7، وأقصى ما فيها أنهم 17. ولهم في ذلك حقيقة يعني نصوص في التقرب إلى الله بلعن أبي بكر وعمر، حتى عندهم دعاء يسمى دعاء صنمي قريش من صفحتين كله لعن وشتم، يقولون من دعا بهذا الدعاء كمن رمى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل بدر وأحد وحنين بألف ألف سنة. والكلام في الرافضة يطول، لكنهم لا يوجد مجال للمقارنة بين الشيعة الذين وصفهم العلماء وبين الرافضة، والرافضة لا يوجد مسلم يشك في كفره كفرا مطلقا من عدة أوجه ليس من وجه واحد. لأن شيخ الإسلام ذكر في نهاية الصارم يقول أن من زعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا القليل منه فهو كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متحين، هذا في آخر كتاب الصارم المسلوب. والرافضة يقولون بهذا، هذه عقيدة الرافضة، ويقولون بالرجعة، ويقولون بتحريف القرآن، ويعني لهم أقوال كبيرة. المهم أن هناك فرق بين الشيعة وبين الرافضة. يقول ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من نواقض الإسلام 10 أن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كمن يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، فمتى يحكم على الحاكم بغير ما أنزل الله أنه كافر؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة. أنا أول أقول قبل الإجابة، هذه المسألة ما ينبغي للناس أن ينشغلوا بها، يعني الواجب على المسلم والله أن يشتغل بعبادته، يعني سواء قلنا مثلا اجتهدنا في هذه المسألة أو لم نجتهد أو أجبنا أو لم نجب، ما الذي نستفيد الآن؟ نحن الآن الموجودين في مثل هذه الحلقة، وهل يعنينا هذا الأمر أو يعني العلماء الذين أوكل الله عز وجل إليهم البت في قضايا الأمة؟ والله يعرفون هذا الحكم، والذين لم يهيئوا لهذا الأمر هم في غنى والله أن يتعلموا أمور دينهم قبل ذلك. لكن الإجابة على هذا ما ذكره الشيخ يعني ليس لمثلي ولا لمن هو يعني من أمثالنا أن يصحح كلام الشيخ وينتقده، لكن أن كلام الذي ذكره الشيخ هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي هذا كفر باتفاق العلماء، وكذلك من اعتقد أن حكمه أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل من اعتقد أن حكمه مساوي لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهذا هو الاعتقاد الذي إشار إليه العلماء. لكن من اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل وأنه أصلح لكن لم يحكم به لضعف في نفسه أو لشبهة أو لأمر آخر، هذا الذي لا يكفر، فهذا هو الضابط. من اعتقد أن هديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه مساوي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يسأه في هذا العصر أن يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لكن إن اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأحسن وأصلح لكنه لم يفعل فإنه لا يكفر. والأصل في هذه المسألة أمر مهم، شيخ الإسلام ذكر أن الواجب في الواجبات أمران، أن تعتقد أن هذا الأمر واجب وأن تفعله، وفي المحرمات أن تعتقد أنه محرم وأن تتركه. فإذا اعتقدت أن هذا الفعل واجب مثل الحكم بما أنزل الله ثم تركته فقد أتيت بنص الواجب وهو الاعتقاد، واضح؟ وكذلك المحرم، إن اعتقدت أن الزنا محرم فقد أتيت بنصف الواجب وهو الاعتقاد، فإن لم تترك هذا الأمر فقد فرطت في هذا الواجب. ولا يكفر المسلم حتى يترك الواجب كليا أو يفعل المحرم مع اعتقاد أنه غير محرم. يقول كثير من الناس والإخوة الملتزمين تأثروا بالطائفتين وهم دعوة جماعة التبليغ وإخوان، فما رأيكم في هاتين الطائفتين؟ أنا ذكرت رأيي أنه لا يجوز لمسلم يعني الانتساب لهاتين الطائفتين لما هم عليه من البدع. وأنا دائما أنصح، لا أقول والله أن هؤلاء ما أرادوا إلا هدم الإسلام وأنهم يريدون هدم الإسلام، والله نبرأ إلى الله عز وجل أن نتهم مسلم يتدين الله عز وجل بهذا الدين أن نتهمه بهذه التهمة. لكن مع هذا نقول أن هؤلاء أهل ضلال ولا نقول أنهم في النار، نقول أن الله عز وجل يحاسبهم بقدر أعمالهم، فمنهم مبتدع ومنهم كافر، وقد يكون لبعضهم نية سيئة، لكنهم هم تحت مشيئة الله عز وجل، ونحن لا نحكم على مسلم حتى يصدر لنا الكفر وتقام عليه الحجة. ولا يجوز الانتساب لهاتين الطائفتين لما هم عليه من الشر والبدع. يقول: التمسوا من فضيلتكم بيان أسماء الفرق الضالة كلها في القديم والحديث. يعني حقيقة لا يتسع المقام غير ما ذكرت، وأشهر هذه الفرق التي ذكرنا هم الروافض والخوارج والقدرية والجبرية والمرجئة وطوائف أهل الكلام على اختلافهم، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وكذلك من ينتسب إلى هذه الفرق العامة كالفرق التي تنتسب إلى التشيع كفرقة الإسماعيلية والنصيرية والدروز، وهؤلاء لا شك في كفرهم. وأما المعاصرين فهم يمتدون ويرجعون إلى هذه الأصول، ومنهم من يصرح بذلك ومنهم من لا يصرح. ومن الطوائف المبتدعة الآن تلك الطوائف المنتسبة للدعوة والتي تتخذ من تلك المناهج المبتدعة منهجا لها في الدعوة. يقول: هل يجوز سب الذين خرجوا على عثمان؟ وهل يكفر من قتله أم يقال أنه مرتكب كبيرة؟ أولا، الذين خرجوا على عثمان السب ليس من دين المسلمين ولا مما يتعبد إلى الله عز وجل به، إلا في حالة أن يقصد به تنفير الناس من شخص، كما حصل عن بعض سلف الأمة أنهم لعنوا الجهمية لينفروا الناس منهم. أما أن نتدين إلى الله بالسب فهذا ليس من معتقد أهل السنة، وإنما هو من معتقد الخوارج، معتقد الرافضة الذين يتدينون إلى الله بلعن الصحابة. يقول: هل من قتل عثمان أنه كافر؟ لا نقول أن من قتل عثمان أنه كافر، لكن هو مرتكب للكبيرة، لأن قتل المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، وقتل رجل من الصحابة أشد جرما، وقتل الخليفة أشد جرما، وهؤلاء والله يخشى عليهم مما يعني بعد القتل، لأن كلما كان الذنب أعظم كلما جر إلى ما هو أشد منه، حتى قال العلماء إن المعصية بريد الكفر، فهؤلاء يخشى عليهم. والذي ذكره العلماء أنه ما يعرف عن أحد من هؤلاء أنه لاقى خيرا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وهم تحت مشيئة الله عز وجل بحسب ما يعتقدون من معتقدات أخرى، إن كانوا روافض فحكمهم حكم الروافض، وإن كانوا خوارج فكذلك. يقول: ما التفسير الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، وإلى أين يرجع الضمير؟ التفسير الصحيح هو ما ذكره الإمام أحمد، أن هذا الحديث على ظاهره والله عز وجل أعلم بمراده، والضمير يرجع إلى آدم كما جاء في الحديث الآخر: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا الحديث لا يشكل على أهل السنة، لأنه يرجع إلى القاعدة المعروفة عندهم أن ما يثبت لله عز وجل ليس كما يثبت للمخلوقين. والإمام أحمد سئل عن هذا الحديث قال: الله أعلم بمراده، نؤمن به على ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسنا بأعلم من الإمام أحمد حتى نتكلف في الخوف في هذا الحديث، وعلى طالب العلم أن يقف عندما وقف عنده سلف الأمة. يقول: ما عقيدة منهج الماتريدية إجمالا وتفصيلا في المسائل التي اختلفوا فيها عن أهل السنة والجماعة، وهل هم يعدون من الكفار؟ أولا، الماتريدية طائفة من طوائف أهل الكلام، يعني كانوا على منهج المعتزلة وخرجوا عنهم على يد أبي منصور الماتريدي، وكان هذا الماتريدي شيخ للأشعري وتلقى عنه العقيدة، وقال بقول فترة من الزمن، ثم ترك الأشعري عقيدة المعتزلة والماتريدية. والخلاف بينهم وبين الأشاعرة لا يحضرني الآن، وإن كان فقد ألف فيه بعض العلماء رسائل، ومنها رسالة الآن مسجلة في الجامعة الإسلامية، وهناك رسائل قديمة يرجع إليها. يقول: هل لكم دروس في عامة السنة؟ ونود أن يكون هناك محاضرات ودروس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وإن كنت حقيقة لا أزكي نفسي بحقيقة التصدر للناس في هذا الأمر، والذي يعني أنصح به إخواني ويعني أدين إلى الله عز وجل به، أن الواجب علينا والله أن نرجع لعلمائنا، ونحن في هذه المدينة الله عز وجل هيأ لنا هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهيأ فيه علماء، والله ما يجلس إليهم أحد من أهل العلم سواء من طلاب العلم الكبار أو الصغار إلا استفاد منه. فأنا أرى أن لا ينشغل أحد بدروس غيرهم عن دروس هؤلاء العلماء، وأنتم تعرفونه في المسجد النبوي الذين نصبوا من قبل ولاة الأمر وهم أهل لذلك أن نرتبط بهم جميعا، وإن كانت هناك حاجة لبعض الدروس الخاصة لبعض طلاب العلم وكان في وقت إن شاء الله لا أمانع من ذلك إن كان في ذلك مصلحة. يقول: هل الدعاء يرفع القدر؟ أفيدونا بالتفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر، الدعاء من القدر. فالقدر، وهذا الشيء الذي سبق أن أشرت إليه، أن القدر هو ما قدره الله عز وجل في الأجل، وتقدير الله عز وجل الذي هو في اللوح المحفوظ لا يرده شيء، لكن الله عز وجل قدر مقادير في علم الملك، وهناك أشياء قد ترفع في علم الملك وقد يطار في العمر في علم الملك ببعض الأسباب الشرعية التي جعلها الله عز وجل أسباب لذلك. وهذا تفسير قول الله عز وجل: يمحو الله ما يثبت وعنده أم الكتاب. فقالوا: المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ فلا محو فيه ولا إثبات. علم الله عز وجل لا يطرأ فيه شيء، والله عز وجل علم الأشياء كما هي عليه، وعلم أن فلان يدعو فيحصل له ذلك الدعاء، وعلم أن فلان لا يدعو ولا يحصل له ذلك الأمر في علم الله. وأما علم الملك فإنهم يأخذون من الله عز وجل العلم، ولهذا عندما يكون النطفة في الرحم يسأل الملك: أشقي أم سعيد؟ ويسأل عن أجره ويسأل عن عمره، فيخبره الله عز وجل بناء على علمه. يقول: ما حكم التشهير بعيوب المبتدعة بذكر أسمائهم دون محاسنهم؟ هذه المسألة أيضا مما اشتغل بها الناس وشغلوا بها طلاب العلم. أولا نقول: التشهير بعيوب المبتدعة بذكر أسمائهم ليس من دين الله عز وجل هو أن تنشر أخطاء الناس ولا أن تتكلم في أحد، لا من المبتدعة ولا من غيره. لكن لما شاعت البدع في الأمة وكثر الدعاء وكثر من يلتف حولهم من طلاب العلم، كان من المنهج الشرعي الذي دلت عليه النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أن نحذر الناس من المبتدعة، نحذر الناس من المبتدعة. إذا كان حصل التحذير بالوصف فنعم، إن احتجنا إلى ذكر الأسماء فنعم، لا بد من ذكر الأسماء، وهذا منهج شرعي يثاب المسلم والداعي عليه إذا أراد به وجه الله، بشروط أن يريد به وجه الله عز وجل أن لا يتجاوز ولا يكذب فيما يقول، يعني أصف فلان من العلماء أو من المبتدعة بأن فيه كذا بما هو فيه مخلصا لله عز وجل بقصد التحذير. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز ذكر لا المبتدعة ولا غيره. هذا هو الواجب الذي يجب على المسلم أن يدين إلى الله عز وجل به. يقول: هل يجوز تأسيس جماعة للدعوة في بلاد غير إسلامية؟ تأسيس جماعة، ما المقصود بتأسيس جماعة؟ يعني هل المقصود تنظيم بمعنى أن ننظم يعني في بلاد الآن الغرب أو بلاد الكفر؟ لا، ليس للداعية أن يعمل في حق الدعوة إلا أن ينتسب لجمعية. فإذا كان المقصود وجود جمعية يعني تنظم إداريا للدعوة والتنسيق بين الدعوة لا بأس، مثل الجامعات الآن عندنا ومثل مركز الدعوة ومثل مراكز الدعوة الموجودة في هذه البلاد، هذا ليس تنظيم يعني يخرج هذا التنظيم عن طائفة أهل السنة، وإنما هو تنظيم إداري. فإذا كان هذه الجماعة ترجع إلى هذا التنظيم الإداري وتدين إلى الله عز وجل بأن هذا هو معتقد أهل السنة الذي عليه عامة المسلمين في كل بلد، وأن أهل السنة ليسوا مقصورين في هذه الجماعة التي ينتسبون إليها، فلا بأس. ما إذا أسسوا جماعة وقالوا: والله هم أهل السنة ولا يوجد غيرها، ومن لم يدخل تحت لوائنا من المسلمين في هذا البلد فليس من أهل السنة، فهذا ضلال. التنظيم الإداري لا بأس به بشرط أن لا نجعله يعني مقياس وولاء نوالي ونعادي عليه، وإنما هو تنظيم إداري كما هو موجود في الآن المدارس وفي مراكز الدعوة الموجودة في هذه البلاد وغيرها. هذا، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.